لكن في بعض الأحيان تكون الصلاة متأخرة، يتأخر الإمام ويمكن الإنسان في طريقه يشتري سلعة ويبيعها، فقد لا يضر حضوره الصلاة. فبكل حال أن يكون يبتعد عن هذا الشيء ويستأنس بما جاء في الجمعة يكون هذا أحوط، حتى يشبهها بالجمعة في الحذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جلس المصلي في صلاة الجماعة للتشهد، هل يجب عليه أن يصف نفسه ويقدمها بحيث يجعل ركبتيه بجانب ركبتي اللذين بجانبه، أم المهم أن يكون الظهر موازيا لزميله الذي يصلي بجانبه؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال أراد صفا يصلي المأموم عن يمين الإمام، إذا حب يكون محايا لقدميه، العبرة بالقدمين، لأن يكون تكون الأكعب متحاجة ويكفي ولو كان ظهرها طول. فالمقصود أن إذا هذا صار قدم حذاء قدمه كفى، هذا هو السنة، أن يكون متحاجين بالأقدام بالأكعب، والحمد لله، ولو كان مأموما مع الإمام واحد جزاكم لا يتقدم يكون محاجا له. إذن المهم بداية الصف سماحة الشيخ. جزاكم الله خير. نعم، البداية من وسط الصف والمحاذاة تقوم بالأقدام، لا مع الإمام إذا صفنا عندك واحد، ولا بين المأمومين فيما أنفسهم يتحالون بالأقدام. جزاكم الله خيرا. ما الذي يقوله المصلي بعد الصلاة من أدعية وأذكار وآيات تفصيلا وترتيبا؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد كتبناه في رسالة طيب فيها إيضاح هذا الأمر، سميناها تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، قد أوضح ذلك المطلوب، وقد تقدم في هذا البرنامج مرات كثيرة بيان ذلك. السنة للمصلي إذا سلم أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا السنة الرجل والمرأة جميعا في الفريضة، سواء كان صلى في المسجد أو صلى في البيت إذا كان مريضا، وهكذا المرأة يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا كان إمام ينصرف بعد هذا إلى المأمومين يعطيهم وجهه بعد قولها اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الإمام والمأموم والمنفرد الرجل والمرأة، هكذا يقول بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن كرها ثلاثا كان أفضل، إن كرها ثلاثا، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا السنة الجميع، الذكر والأنثى والحر والعبد وجميع المؤمنين جميع المصلين، يعني يأتي بهذا الذكر بعد الصلاة، سواء صلى في الجماعة أو صلى في بيته هل فاتته الصلاة أو مريض، المرأة والرجل إذا سلم يأتي بهذا أولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا من حين يسلم. والإمام يأتي به مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثة، والثالث أفضل، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، في جميع الصلوات، لكن كان المغرب والفجر زاد لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة يأتي بها مع الذكر هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. عشر مرات بعد الفجر بعد المغرب. ثم يأتي الجميع الرجل والمرأة والإمام والمأموم التسبيح والتهليل والتحليل والتكبير سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة وثلاثين مرة ثلاثة وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة الرجل والمرأة الإمام والمأموم بعد الفريضة. ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا هو السنة لرجل ومرأة جميعا. ويستحب أن يأتي مع هذا بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يأتي بسورة الثلاث من آخر القرآن قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يأتي بها مرة في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات في المغرب والفجر هذه السورة الثلاث. أما آية الكرسي يأتي بها مرة واحدة لدى كل صلاة وعند النوم. كل هذا مشروع ومستحب وفي خير كثير. فالمؤمن ينبغي أن لا يعجل يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة لا يعجل. وإذا أتى بهذه الأدعية وهذه القراءة عن الكرسي وقل هو الله في المعوذتين عند النوم كان هذا أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاطمة وعليا ليقولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة عند النوم والتكبير أربعة وثلاثين. لكن بعد الصلاة إن شاء أربعة وثلاثين تكبيرة وإن شاء ختم المئة بلا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. يعني هو في الحديث الصحيح ختمها بلا إله إلا الله وإن ختمها بالتكبير فقد جاء ذلك أيضا. أما عند النوم فيختم بالتكبير أربعة وثلاثين تكبيرة ثلاثة وثلاثين تسبيحة ثلاثة تحميدة يعني لم يرد فيها مثل لا إله إلا الله لا شريك له في الآخر. إنما جاء عند النوم أن يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد الله ثلاثة وثلاثين ويكبر الله أربعة وثلاثين عند النوم وهذا من أفضل الأعمال. أما عند الأمة في الصلاة فأنواع. إن شاء أتى بهذا سبحان الله والحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة فقط وإن شاء زاد تكبيرة الرابعة وثلاثين تسبيحة وإن شاء زاد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قد تمام المئة. كل هذا سنة كله جاء بعد الصلوات. علم الصوفي فقراء المهاجرين يتلموا أن يقول سبحان الله والحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة فقط ولم يزدهم على حاله. وجاء في حديث أبي هريرة زيادة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء وهو مسلم الصحيح. وجاء عند النوم أن يقول يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح أربعة وثلاثين. وجاء نوع آخر بعد الصلاة الخمس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خمس وعشرين. يقول لا إله إلا الله أكثر خمس وعشرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرين مئة فيها التسبيح والتهليل والتكبير فيها زياده لا اله الا الله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف ها عين من الرياض. اختنا تقول لدي اخ وهو اكبر اخوتي اسال الله ان يهديه. كثيرا ما يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله حتى سار أولاده على نهجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليته وقف عند هذا الحد بل يسب ويلعن ويشتم والديه ولا يحترمهم ولا يلقي لهم بال. ثم تسأل سماحتكم فتقول كيف يكون تصرفي معه؟ هل أهجره وأترك زيارته ولا سيما وقد غضب مني عندما نصحته؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد أتى منكرا عظيما والعياذ بالله. فالواجب نصيحته وحثه على التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فعل وأن يحفظ لسانه عن هذا السب لا مع والديه ولا مع غيرهم. هذا هو الواجب أن تنصحوه وينصحه والداه وغيرهم يجب ان ينصح ويوجه الى الخير، ولوالده يرفع بامره الى الهيئه او الى المحكمه حتى يؤدب، لانه اتى منكرا عظيما. وانت وغيرك من اخواتك ينبغي ان تهجرنه الا لم ينفع فيه النصح، اذا هجرتموه يكون حسن، لانه اتى منكرا عظيما، هجره من اهم المهمات ومن افضل القربات لعله يتاثر بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. الله رساله وصلت الى البرنامج من الرياض وباعثها مستمع رمز الى اسمه بالحروف نون جيم، يسال سماحتكم فيقول: هل صلاه المراه تختلف عن صلاه الرجل وذلك من حيث المجافاه؟ الصواب انها في الرجل، بعض اهل العلم يفرق بينهما، والصواب انها في الرجل. تجلس على رجلها لسها تفترشها بين السجدتين وفي التشهد الاول وتورك في الاخير، هذا هو السنه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتم يصلي، ولم يقل للنساء افعلن كذا وفعلن كذا اطلق. فالسنه التاسي في الصلاه للرجال والنساء جميعا، وليس هناك دليل على الفرق، بل السنه ان تفعل كما يفعل الرجل، صلوا كما رايتم يصلي، ترفع يديها عند الاحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند اللمس الاول، تفترش بين السجدتين والتشهد الاول، تتورط في التشهد الاخير مثل الرجل سواء، هذا هو السنه. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه شهد لرجل بالجنة، وذلك لأنه كان يقول عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، عفوت فعف، سامحت فسامح، تجاوزت فتجاوز، أنت أجود وأكرم. والسؤال: إذا كان أناس يؤذونك ويظلمونك وأذاهم مستمر وتريد من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لك منهم ويصرف عنك كيدهم، هل هذا الدعاء يمنع أذاهم وظلمهم القائم؟ إذا استجيب هذا الدعاء معروف وحسن من المؤمن مع إخوانه أن يعفو ويصفح، كما قال الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإذا تسامح وعفى الإنسان عن من ظلمه وتعدى عليه فهو مأجور، وإن طلب الانتقام ممن ظلمه وقال: اللهم يسر لي القصاص منه، اللهم أنت خذ حقي منه، فلا حرج. قال الله تعالى: لا يحب الله جار بسوء القول إلا من ظلم. فالإنسان طلب القصاص من ربه، أن الله يقتص من هذا الرجل، وأن الله ينتقل منه بحقه عليه وأن ينصفه منه، فلا حرج في ذلك، يسأل ربه أن ينصفه وأن يكف أذاه عنه. لكن إذا عفا وصفح ودعا لهذا خير عظيم ودرجة عظيمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.